الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الشيخ رحمه الله باب السحر وأنواع من السحر، أعقب ذلك ببيان كيف يعالج السحر. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، ومن ذلك السحر له دواء بإذن الله، له دواء من الأدوية المباحة، وله دواء أيضا من الرقية الشرعية، وهي ما يسمى بالنشرة. النشرة حل السحر عن المسحور، كما قال ابن القيم رحمه الله. فإن كانت من القرآن ومن الأدوية ومن الأدعية المباحة فهي مشروعة، وإن كان حل السحر بسحر مثله فهذا لا يجوز، لأن السحر حرام، والتداوي لا يجوز بالحرام، لا يجوز التداوي بالحرام، والسحر أشد المحرمات بعد الشرك، لا يجوز التداوي به. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فالسحر يعالج بالأدوية المباحة التي يعرفها المختصون، ويعالج أيضا بالنشرة وهي الرقية الشرعية. نعم. وعلى الإنسان، كل مسلم عليه أن يستعمل الورد صباحا ومساء بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، لا، بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر. هذا من الحروز الشرعية التي يتحرز بها المسلم من السحر وغيره. نعم. ورد أيضا أن من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة، وفي رواية من عجوة، سبع تمرات من عجوة، هذه الرواية سواء كانت من عجوة المدينة أو عجوة غير المدينة، تصبح بسبع تمرات كل يوم، فهذا مما يقيه بإذن الله من السحر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة بضم النون كما في القاموس. قال أبو السعدات: النشرة ضرب من العلاج والرقية. قال أبو السعدات، سعادات من الأثير يعني. نعم. قال أبو السعدات: النشرة ضرب من العلاج والرقية. نعم. يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن. سميت. قال أبو السعدات. نعم. النشرة ضرب من العلاج والرقية. ضرب يعني نوع من العلاج والرقية. نعم. يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن. نعم، من الجن أو من السحر. نعم. سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء. ينشر. لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء. نعم. أي يكشف ويزال. نعم. قال الحسن: النشرة من السحر، وقد نشرت عنه تنشيرا، ومنه الحديث: فلعل طبا أصابه. النشرة من السحر يعني تكون يعالج بها السحر، ليست هي من السحر، وإنما معنى من السحر أي يعالج بها من السحر. نعم. قال الحسن: النشرة من السحر، وقد نشرت عنه تنشيرا ومنه الحديث: فلعل طبا أصابه. نعم، فلعل طبا أصابه. فلعل طبا طبا فلعل طبا أصابه. نعم. ثم نشره بي قل أعوذ برب الناس أي رقاه. أي نعم. وقال ابن الجوزي رحمه الله: لأن قل أعوذ برب الناس في آخرها من شر حاسد إذا حسد، في آخرها ومن شر حاسد إذا حسد. نعم. وقال ابن الجوزي رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. نعم، يكره السحر ويكره أيضا حل السحر بسحر مثله، إنما يحل بالرقية الشرعية وبالأدوية المباحة. نعم. هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه، والفضل بن زياد في كتاب المسائل والفضل بن زياد في كتاب المسائل ورواه الفضل. نعم، ورواه الفضل بن زياد. نعم. والفضل بن زياد في كتاب المسائل. نعم. عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل بن منبه عن عمه وهب بن منبه. وهب بن منبه هذا من أحبار اليهود من أهل اليمن، وأسلم حسن إسلامه رحمه الله. وهب بن منبه وهمام بن منبه وكعب الأحبار، كل هؤلاء من علماء اليمن، وهم من لأن اليمن فيه يهود وهم من اليهود، لكنهم أسلموا وتابوا إلى الله عز وجل، صاروا من علماء المسلمين. نعم. عن عمه وهب بن منبه عن جابر فذكره. نعم. قال ابن مفلح: إسناده جيد. قال ابن مفلح يعني في كتابه الفروع. نعم. قال ابن مفلح: إسناده جيد، وحسن الحافظ إسناده. حسن الحافظ ابن حجر، إذا أطلق الحافظ مراد به ابن حجر. نعم. قوله: سئل عن النشرة، والألف واللام في النشرة للعهد، يعني النشرة المعروفة المستعملة. نعم. أي النشرة المعهودة. نعم. التي كان أهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل الشيطان. أي نعم، فالنشرة إذا كانت من شيء محرم فإنها من عمل الشيطان، أما إذا كانت بالقرآن وبالأدوية المباحة فهي من عمل الشرع. نعم. قوله: وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. قال أحمد ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله. كلمة يكره إذا جاءت عن الأولين يراد بها التحريم، أما كراهة التنزيه فهذه إنما جاءت عند المتأخرين من العلماء. نعم. أراد أحمد رحمه الله أن ابن مسعود رضي الله عنه يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان، كما هي المعروفة في وقتهم. نعم. أراد أحمد رحمه الله أن ابن مسعود رضي الله عنه يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان. نعم، هذا النوع، يكره هذا النوع من النشرة وهي التي من عمل الشيطان. نعم. كما يكره تعليق التمائم مطلقا. تعليق التمائم وهي الحروز التي تكتب تعلق على الطفل أو على المريض يطلبون الشفاء بها، هذه الحروز والكتابات إن كانت شركية أو فيها أدعية غير شرعية فإنها لا تجوز ويحرم تعليقها. أما إذا كانت من القرآن ومن الأدعية المباحة فقد اختلف العلماء في حكمها، بعضهم عمم وقال لا يجوز تعليق التمائم ولو كانت من القرآن، والصحيح أنها إذا كانت من القرآن لا بأس بها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللبخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ نعم. قال سعيد ابن المسيب، هو سعيد ابن المسيب المخزومي من كبار علماء التابعين، بل هو إمام التابعين. نعم. عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته. به طب يعني سحر. نعم. رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته. يؤخذ عن امرأته يعني أنه يمنع من الاستمتاع بامرأته، عنده مانع يحول بينه وبين امرأته، معمول له شيء من السحر. نعم. رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. نعم. ابن المسيب يرى أنه على هذا يجوز حل السحر بسحر مثله، لأنهم لا يريدون به السحر وإنما يريدون به الإصلاح، ولكن الجمهور لا أنه لا يجوز حل السحر بسحر مثله. نعم. قوله عن قتادة: هو ابن دعامة بكسر الدال السدوسي. نعم. ثقة فقيه من أحفظ التابعين. نعم. قتادة معروف. نعم. قالوا إنه ولد أكمه. ولد أكمه، ليس له عينان. نعم. مات سنة 110. نعم. قوله رجل به طب بكسر الطاء أي سحر، يقال له طب الرجل بالضم إذا سحر. نعم. ويقال كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا. نعم. كما يقال للذيغ سليم. نعم. وقال ابن الأنباري: الطب من الأضداد، يقال لعلاج الداء طب، والسحر من الداء يقال له طب. نعم. قوله يؤخذ بفتح الواو المهموزة، بفتح الواو مهموزة وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة أي يحبس عن امرأته. معجمة يعني منقوطة، المنقوط يقال له معجم، والذي ليس عليه نقطة يقال له مهمل. نعم. بفتح الواو المهموزة وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها. يؤخذ عن امرأته، يحبس عن امرأته فلا يتوصل إلى جماعها. نعم. والأخذة بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر. نعم. قوله أيحل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول. نعم. قوله أو ينشر بتشديد المعجمة، وقوله لا بأس به يعني أن النشرة لا بأس بها لأنهم يريدون بها الإصلاح. نعم. هذا جواب سعيد بن المسيب. نعم. أي إزالة السحر، ولم ينهى عما يراد به الإصلاح، وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويروى عن الحسن رحمه الله أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. حسن البصري. نعم. لا يحل السحر إلا ساحر، هذا معناه أنه لا يجوز حل السحر بسحر مثلي. نعم. ويروى عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، هذا الأثر ذكره ابن الجوزي. لا يحل، ما هو بلا يحل، لا يحل هذه سحر حلال يعني، ما لا يحل يعني يحل العقدة. نعم. لا يحل السحر إلا ساحر. نعم. هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد. نعم. والحسن هو ابن أبي الحسن، واسمه يسار بالتحتية والمهملة، البصري الأنصاري مولاهم، الحسن البصري إمام التابعين رضي الله عنه. نعم. ثقة فقيه، إمام من خيار التابعين. نعم. مات سنة 100 وقد قارب 90. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان. ابن القيم قال في كتابه الجواب الكافي. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان. نعم. وعليه يحمل قول الحسن. نعم. فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله من المسحور. يبطل الشيطان يعني، فيبطل عمله من المسحور. نعم. والثاني النشرة، النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. نعم. النشرة على نوعين، نشرة بالسحر مثل السحر سحر مثله هذا لا يجوز، والنشرة بالأدوية والأدعية المباحة وهذا جائز. نعم. ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور، الآية التي في سورة يونس: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. نعم. وقوله: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، إلى آخر من السحر، ما كانوا يعملون من السحر. نعم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إلى آخر، لأن فرعون جمع السحرة لأجل أن يكيد بهم موسى عليه السلام، يزعم أن الذي مع موسى سحر، وجمع السحرة لأجل أن يبطلوا ما مع موسى عليه السلام، فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون، يحلفون بعزة فرعون: إنا لنحن الغالبون، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون، ابتلعت كل سحرهم وأبطلته. عند ذلك عرف السحرة أن هذا ليس سحرا، اللي مع موسى ليس سحرا، لأنهم أهل فن، عرفوا أنه ليس سحر، فتابوا إلى الله عز وجل. ألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، لأنهم عرفوا أهل فن، عرفوا أن الذي مع موسى ليس سحرا، وإنما هو من رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، إلى آخر الآيات الأربع. وقوله: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم. إنما صنعوا أي السحرة كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، بل إنه خاسر في كل أحواله. نعم. وقال ابن بطال رحمه الله في كتاب وهب بن المنبه أن يأخذ 7 ورقات من سدر. نعم. قال في وقال ابن بطال في كتاب وهب بن المنبه، ابن بطال شارح البخاري، نعم، في كتاب وهب بن منبه أن يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر. وهب بن منبه هذا من علماء، قلنا لكم أنه كان من علماء اليهود في اليمن، ثم إنه من الله عليه بالإسلام فأسلم فصار من علماء المسلمين. نعم. أن يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، قواقل يعني قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذه القواقل. نعم. ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحسو منه 3 حسوات، يعني يبتلع منه 3 حسوات، 3 بلعات. نعم. ثم يغتسل به بالباقي، يغتسل بالباقي. نعم. يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. نعم. قلت قول العلامة ابن القيم رحمه الله، والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز، يشير إلى مثل هذا، وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة من العلماء، لأنها على هذا، أنها من النوع المباح. نعم. والحاصل أن ما كان به، أن ما كان منه بالسحر فيحرم، وما كان من النشرة بالسحر حرام لا يجوز، وما كان منها بالأدوية المباحة والرقية فلا بأس به. نعم. والحاصل أن ما كان منه بالسحر فيحرم، وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز، والله أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل في هذا الباب. نعم. الأولى النهي عن النشرة. نعم. الأولى النهي عن النشرة، عن النشرة، لما سئل عن النشرة فإنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. نعم. الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. إيه نعم، الفرق بين ما نهي عنه وحل السحر بسحر مثله، وما أمر به وهو حل السحر بالرقية والأدوية المباحة، هذا جائز. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التطير. التطير هو التشاؤم بالطيور، أصله التشاؤم بالطيور، السوانح والبوارح، وكان هذا في الجاهلية ينظرون إلى طيران الطير فيتشاءمون به أو يتبركون به، والطيور ليس عندها من أمر الله شيء، إنما هي طيور تطير في الجو لمصالحها، لكن هم يتطيرون بها، هذا أصل الطيرة، ثم عممت في التشاؤم سواء بالطيور أو غيره، فالطيرة هي التشاؤم، وأما الفال فإنه جائز وهو أحسنها، لأن الفال تأميل الخير والطيرة تأميل الشر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التطير، أي من النهي عنه والوعيد فيه. نعم. الطيرة شرك كما في الحديث، الطيرة شرك، وهي التشاؤم بالطيور والاعتقاد في طيرانها، وهذا من أعمال الجاهلية. نعم. مصدر تطير يتطير تطيرا، والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن اسم مصدر من تطير طيرة، وأصله التطير بالسوانح والبوارح. السوانح والبوارح من الطيور، نعم. وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والضباء وغيرهما، نعم. وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم. اي نعم، إذا تطير، إذا رأى الطير يطير على جهة لا يرغبها رجع عن سفره، ورجع عن أمره الذي، ورجع عن بيعه وشرائه، والعياذ بالله، تشاءم بسبب حركة الطير. وإذا رآها تطير إلى جهة يرغب فيها فإنه يمضي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: الطيرة ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك أو ردك فإنه طيرة. الطيور ليس عندها من أمر الله شيء، وإنما تطير لطلب أرزاقها ومنافعها، نعم. وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر. قال المدائني، نعم. قال المدائني، نعم. سألت رؤبة بن العجاج، ابن العجاج، عجاج. سألت رؤبة بن العجاج، نعم، وهذا من أئمة اللغة، نعم. ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنة. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسرة، والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد. هذا في الطيور وطيرانها، نعم. ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب، لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ذكرها المصنف في كتاب التوحيد تحذيرا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. التطير ينافي كمال التوحيد الواجب ولا ينافي التوحيد، فليس من تطير أنه يشرك ويرتد عن الإسلام، لا، لكن هذا ذنب ينقص توحيده، وربما يتعاظم فيه ويخرجه إلى أنه لا يدخل ولا يخرج من سبب الطيور، فتسلط عليه، يسلط عليه التشاؤم فيحبسه عن المشي وعن، نسأل الله العافية، نعم. ذكرها المصنف في كتاب التوحيد تحذيرا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. ذكر المصنف ذلك، الطيرة التي هي تصد الإنسان عن قصده، كتاب التوحيد، لأن هذا ينقص التوحيد، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم، كانوا الكفار يتطيرون بالأنبياء، تطيروا بموسى، إن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه. ألا إنما طائرهم، يعني أقدارهم، عند الله، ليست عند الطيور. ألا إنما طائرهم عند الله، نعم. ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، يعني نستحقها. إذا جاءت قوم فرعون الحسنة قالوا لنا هذه من حقنا، وليس لله فيها منة علينا، هذه من حقنا، نعم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. نعم، يطيروا بموسى عليه السلام ومن معه، مع أن موسى جاء بالخير ونهى عن الشر عليه الصلاة والسلام، وهذا عندهم، عند أيضا عند غير قوم فرعون، يتطيرون بالأنبياء، يتطيرون بالأنبياء، المشركون يتطيرون بالأنبياء ويتوسمون فيهم الشر. نعم. مع أن الأنبياء جاءوا بالخير. نعم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. المعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية كما فسره مجاهد وغيره قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهله. وإن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط يطيروا بموسى ومن معه فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم، فقال الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، يعني طائرهم عند الله ما قدر لهم. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم، ما قضي طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم. نعم. وفي رواية شؤمهم عند الله ومن قبله. نعم. أي أن ما يصيبهم من عند الله ما هم من عند موسى عليه السلام ومن معه. نعم. وفي رواية شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. نعم. قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه. فموسى عليه السلام والأنبياء والمرسلون والمصلحون جاءوا بالخير للأمم والشعوب والبلاد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله قالوا قال المصنف رحمه الله تعالى قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. نعم. المعنى والله أعلم حظكم وما نابكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين. قالوا طائركم معكم، فطائركم معكم أي أن ما أصابكم إنما هو بسبب من أفعالكم واعتقاداتكم، ليس هو بسبب المصلحين والأنبياء كما تزعمون. نعم. المعنى والله أعلم حظكم وما نابكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعداوتكم. نعم. فطائر الباغي الظالم معه. نعم. فطائر الباغي الظالم معه. طائر الباغي الظالم معه يعني يحمله بسبب ذنوبه. نعم. فطائر الباغي الظالم معه، فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب له. نعم. وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله. فسبب ما يصيبهم هو بأفعالهم وذنوبهم وسيئاتهم، والذي قدره عليهم هو الله سبحانه وتعالى عقوبة لهم. نعم. وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله، كما قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يسوي الله بين المسلمين والمجرمين؟ من يقول هذا إلا أهل الكفر والضلال، والله لم يسوي بين المسلمين والمجرمين، بل إنه فرق بينهم في الدنيا وفي الآخرة. نعم. ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم، أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم. نعم. وهذا من باب القصاص في الكلام، ونظيره قوله عليه السلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، ذكره ابن القيم. نعم، لأن أهل الكتاب اليهود والنصارى يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون السلام عليكم، والسلام عندهم الموت، السلام عليكم. ولما سمعتهم عائشة رضي الله عنها قالت: وعليكم السلام واللعنة، عليكم السلام واللعنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألست قد قلت لهم وعليكم أن شركم راجع عليكم أنتم؟ نعم. وقوله: أئن ذكرتم، أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام، بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة: أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا. ومناسبة الآيتين للترجمة فيها الآن من يتطير بالعلماء والدعاة، يقول هذولا هم اللي جلبوا لنا الشر، وهم اللي جابوا لنا ومنعونا من كذا وكذا، ويتطير بالعلماء ويتطير بالدعاة والمصلحين. كل قوم لهم وارث. نعم. ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين، يقولون منعوا عنا الحضارة، ومنعوا عنا، ما يخلونا ننطلق مع الناس ومع الدول، يذمون العلماء والمصلحين بهذا، حبسونا، قالوا بنا كذا. نعم. كل قوم لهم وارث. نعم. ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله به ومقتهم. نعم. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير، وأخبر أنه شرك كما سيأتي في أحاديث الباب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. ولا غول. أي نعم، لا هامة ولا صفر ولا هامة ولا غول، فلا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول. الهامة طائر يقال له البومة، كانوا يتشاءمون بها إذا صوتت، يتشاءمون بصوتها ويقولون أنها تدل على الموت، ولا هي بتجي إلا على بيوت المتوفين، وإذا سمعها قال: نعت إلي نفسي. هذا في الجاهلية. الهامة هذه طائر من سائر الطيور، ما عنده شيء مما تزعمون. لا هامة ولا صفر، إنهم يتشاءمون في شهر صفر، كانوا في الجاهلية يتشاءمون في شهر صفر. لا هامة ولا صفر ولا غول، والغول هو ما يتراءى للمسافر، لأن الجن تتراءى للمسافر، نيران الزدامة يروح لما النار حسبه فيها أحد، إذا جاء ما وجد نار ولا شيء، تروح زدامه وهكذا، يعني تخيل له الجن، تخيل له النار لأجل أن تضله عن الطريق، ولأجل أن توحشه أيضا. نعم. فالنبي نفى هذا كله. نعم. أعد الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى يعني أن المرض لا يعدي بنفسه، وإنما الله هو الذي ينقله من محل إلى محل، وليس المرض نفسه هو الذي ينتقل، كما تعتقده الجاهلية، فهم لا ينسبون هذا إلى الله، أنه هو الذي نقل المرض من عضو إلى عضو أو من شخص إلى شخص أو من بلد إلى بلد، ما يعتقدون هذا، يعتقدون أن المرض هو الذي ينتقل من محل المحل دون أن ينقله الله جل وعلا. نعم. لا عدوى ولا طيرة، الطيرة هي التشاؤم. نعم. ولا طيرة ولا هامة، والهامة عرفناها هي طائر البومة الذي يتشاؤمون به، يظنون أنه يأتي يصوت على بيوت المتوفين أو الذي سيتوفى، يقول نعت إلي نفسي. نعم. ولا صفر، ولا صفر شهر صفر تشاءمون به. نعم. أخرجاه زاد مسلم ولا نوء ولا غول، ولا نوء ولا غول، يعني ما لأنهم يتشاءمون بالأنواء، إذا دخل النجم الفلاني يحصل كذا وكذا، إذا دخل النجم الفلاني يحصل كذا وكذا، فينسبون الحوادث إلى النجوم، نسأل الله العافية. النجوم مخلوقات مدبرة، ليست هي التي تحدث ما يحصل في الأرض من الحوادث. نعم. قال أبو السعادات رحمه الله، أبو السعادات بن الأثير صاحب غريب الحديث. نعم. العدوى اسم من الإعداء كالرعوى، يقال أعداه الداء، يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء. نعم. وفي رواية لمسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث بحديث لا عدوى، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يورد ممرض على مصح. أي نعم، هو العدوى موجودة، قال صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، يعني الإبل السليمة من الجرب لا تورد على البل المجروبة، لأن هذا سبب لانتشار المرض، فهذا من اتخاذ الأسباب الواقية. إنما الذي يعتقد اعتقاد أن العدوى تحصل من دون أن الله هو الذي ينقلها، هذا هو الممنوع. ولهذا قال لا يورد ممرض على مصح، وقال فر من المجذوم فرارك من الأسد، اتخاذ الأسباب الواقية. نعم. ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه اقتصر على حديث لا يورد ممرض على مصح، وأمسك عن حديث لا عدوى، فراجعوه وقالوا سمعناك تحدث، فأبى أن يعترف به. قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. نعم. المهم، نعم. وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة، أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والسائب بن يزيد وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم، غير أبي هريرة. نعم. وفي بعض روايات هذا الحديث وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. نعم. وقد اختلف العلماء في ذلك، وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم، أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى. نعم. وأن هذه الأمور تعدي بطبعها. نعم. وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك. نعم. ولهذا قال وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. نعم. وقال لا يورد ممرض على مصح، وقال في الطاعون من سمع به في أرض فلا يقدم عليه، وكل ذلك بتقدير الله تعالى. نعم، قال في الطاعون إذا وقع في البلد فلا يخرج منها أحد، وإذا وقع في بلد فلا يدخل إلى هذا البلد أحد حتى يرتفع هذا الوباء. هذا من اتخاذ الأسباب الواقية النافعة، هو من اللي يسمى الحجر الصحي، هذا من الحجر الصحي. نعم. ولأحمد والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا يعدي شيء شيئا. قالها ثلاثة. فقال أعرابي: يا رسول الله، النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أجرب الأول؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. نعم، فيجب التوكل على الله سبحانه وتعالى، لكن مع اتخاذ الأسباب. لا يورد ممرض على مصح. فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأنه إذا وقع الطاعون في بلد لا يقدم عليه أحد ولا يخرج منه أحد خشية العدوى. هذا من اتخاذ الأسباب الواقية بإذن الله. لكن إذا اعتقد الإنسان أن هذه الأشياء تنتقل بنفسها، تعدي بنفسها، فهذا لا يجوز، لأن هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية. اتقاء أسباب الشر يعني يبتعد عنها، ما يقول أنا متوكل على الله وبروح، لا، يقول أنت متوكل على الله لكن تجنب الأسباب الضارة مع التوكل على الله. نعم. فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وفي النار مما جرت العادة أنه يهلك أو يضر، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجنون والقدوم على بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف. نعم. فالله سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. نعم. وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره، فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه لا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك، لا سيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة. وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. نعم، إذا قوي التوكل على الله فلا مانع أنه يخالط هؤلاء ويقرب منهم، لأنه متوكل على الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا للخواص، قوة التوكل على الله للخواص الذين أعطاهم الله قوة الإيمان وكان في مباشرتهم لهذه الأشياء مصلحة للمسلمين. نعم. وقد أخذ به الإمام أحمد، وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم. نعم. ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم، ومنه مشي. نعم، خالد بن الوليد أخذ السم والتهمه وقال ثقة بالله عز وجل، ولا ضره السم لأنه قوي التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم، ومنه مشي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأبي مسلم الخولاني على متن البحر، قاله ابن رجب رحمه الله. نعم، قد يباشر أهل الإيمان والتوكل على الله والعلم قد يباشرون الأشياء التي لو باشرها غيرهم يتضرر وهم لا يتضررون بها لقوة توكلهم على الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله ولا طيرة، قال ابن القيم رحمه الله يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، يعني لا تطيروا، لا ولا طيرة يعني لا تطيروا، أو نفيا يعني لا يحصل طيرة، وإنما هذا بقضاء الله وقدره. نعم. قال ابن القيم يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تطيروا، ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي. النفي أو النهي؟ النفي. النفي بالفاء، ها؟ نعم. أي نعم. يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها، والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. نعم. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا أناس يتطيرون. نقف على هذا ويكون هذا آخر درس لهذا العام، فإلى العام القادم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم الصلاة خلف من أتى بمشعوذ في بيته ليكشف له عن سحر وقام بتصديقه؟ إيش؟ يقول أحسن الله إليكم ما حكم الصلاة خلف من أتى بمشعوذ في بيته ليكشف له عن سحر وقام بتصديقه؟ وقام بتصديقه، إن كان هذا مستمرا عليه أنه يأتي بالسحرة فلا يصلى خلفه، أما إن كان أخطأ مرة واحدة وعمل هذا مرة واحدة وانتهى عن ذلك فلا يؤثر على صلاته بهم، يصلي بهم. نعم. سن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول بعض المعالجين بالقرآن يستعين بالجن المسلم على الجن الكافر. لا، ما يجوز الاستعانة بالجن ولا بالغائبين ولا بالأموات، ما يجوز الاستعانة إلا بالإنسان الحي الحاضر الذي يقدر على الإعانة بهذه الشروط، يكون حيا لا ميتا، يكون حاضرا لا غائبا، يكون قادرا لا عاجزا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول لا يوجد بركة في رزقي منذ فترة من الزمن، فسألت أحد الناس فقال لي أنك معيون، فهل هذا صحيح؟ البركة من الله، اسأل الله البركة، اللهم بارك لي في رزقي، بارك لي بما أعطيتني، عليك بالدعاء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول كتابة سبحان الله والحمد لله أو أذكر الله على السيارة هل تعتبر من التمائم؟ من اتخاذ الحروز، لا يجوز كتابة الآيات أو الأحاديث أو الأدعية على السيارات، هذا من عادات الجهال، ما يجوز هذا، وهذا يعرضها للإهانة أيضا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول كيف يكون علاج السحر المأكول؟ كيف يكون علاج السحر المأكول؟ أنا ما أعرف علاج السحر، ولكن السحر يعالج بذكر الله وبالورد صباحا ومساء وبقراءة القرآن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أختي تتصرف تصرفات تدل على أنها مسحورة، هل الأفضل أن أقرأ عليها بنفسي أم أذهب بها إلى أحد الرقاة؟ كلاهما جائز، تقرأ عليها أو تذهب للرقاة الموثوقين، الرقاة الموثوقين ما هم المشعوذين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في الهند بعض المشركين يقرؤون كتاب السحر ويؤمنون فيه، السؤال: هل يجوز استبدال كلمات الشيطان الموجودة في الكتاب بأسماء الله لتثبيت توحيد الألوهية ودخولهم في الإسلام؟ لا، ما داموا كفار ادعوهم إلى الإسلام، إذا أسلموا وجههم، أما أنك توجههم وهم كفار ما ينفع هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم التمائم التي تكون من القرآن؟ اختلف فيها السلف، يقولون بعضهم يقول ما تجوز تعليقها ولو كانت من القرآن، لأنها تجر إلى الاعتقاد بها، وتجر أيضا إلى أنه يعلق ما لا يجوز، فإذا فتح لهم الباب فإنهم ينجرون إلى أشياء ممنوعة، فسدا للذريعة يمنع هذا، ويكفي أنه يقرأ عليه، أنه يقرأ له بماء ويشربه، يكتب له أوراق ويمحوها ويشربها، وهذا يغني عن كتابة على الإنسان، ويعلق كتابة في ورقة مما يسمونها الحرز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم تعليق الحروز على الأطفال أو على المريض؟ لا يجوز هذا، لا يجوز تعليق الحروز، يقرأ على المريض، يسقى القراءة، يقرأ بماء ويسقى له، يكتب ورق ويمحى في صحن ويشربه، لا بأس، كل هذا من العلاج بالقرآن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بعض الرقاه يكتبون آيات من القرآن على ورقة ثم يضع الورقة في الماء حتى تزول الكتابة، فيأمر المريض أن يغتسل بهذا الماء، فهل هذا العمل جائز؟ أي نعم، لا بأس بذلك، يشربه يغتسل به، هذا من العلاج ومن الرقية، لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا وجدنا تميمة أو ورقة عليها طلاسم، هل يكفي تمزيقها أم لا بد من محو كتاباتها بالماء؟ أحرقوها بدل ما أحرقها بالنار وتنتهي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يفهم من كلام الشارح أن سعيد بن المسيب رحمه الله لا يعرف النشرة التي سئل عنها أنها من السحر؟ كيف؟ سعيد بن المسيب لا يعرف، إمام التابعين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الجن تصيب الإنس بالعين؟ الله أعلم، الله أعلم، لكن عليك بالورد والدعاء، ويحميك الله عز وجل من الجن ومن الإنس، من الجنة والناس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: حديث إنما الشؤم في ثلاثة، هل هي مستثناة ويكون شؤم مباح؟ هذه الله جل وعلا كما ذكر ابن القيم أن الله قد يخلق أعيانا شريرة، فلا تقرب هذه الأعيان الشريرة، الدار التي من سكنها يصاب، الدابة التي من اقتناها أو ركبها يصاب، المرأة التي كذلك من تزوجها يصاب، تجنب هذه أعيان شريرة، تجنبها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الخوف من المستقبل ومن كثرة الأزمات وتوقع الشر يعتبر من التطير؟ أي نعم، أحسن الظن بالله عز وجل واسأله الخير، واترك عنك هالوساوس هذه والتشاؤم بالمستقبل، المستقبل بيد الله، ما يعلم الغيب إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه؟ واضح أن من تعلق شيئا، قلبه، من تعلق قلبه بشيء واعتمد عليه فإن الله يكله إلى ذلك الشيء عقوبة له، فلا يجوز التعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الضوابط الشرعية في رقية المرأة الأجنبية؟ ترقيها ولا تمسها، لا تمسها أو تضع يدك عليها أو نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل حل السحر بالسحر شرك أكبر؟ حل السحر بالسحر؟ نعم، يقول: هل حل السحر بالسحر شرك أكبر؟ لا، هذا استعمال للسحر، استعمال السحر محرم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما صحة هذه العبارة خير يا طير؟ هذا هو اللي تشاءمون بالطيور، يقول واللي يسمع مثلا الغراب، اللي يسمع الغراب ينعق يقول خير خير، هذا من التشاؤم، لأن ابن عمر سمع واحدا يمشي معه في الطريق مسافر معه، فلما نعق الغراب قال خير خير، قال ابن عمر: لا خير ولا شر ولا تصحبني، فطرده. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: هل يجوز للراقي أن يتحدث مع الجن ويسأله عن اسمه ومن أرسله ومكان السحر؟ يرقيه خلاص، يترك عنه السؤال والجواب وما أشبه ذلك، يرقيه بالقرآن بالسنة بالأدعية المباحة. نعم، ولا يسأله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل حل السحر بالسحر ينسب إلى مذهب الإمام أحمد؟ حل السحر إيه؟ يقول: هل حل السحر بالسحر ينسب إلى مذهب الإمام أحمد؟ ما شفناه مذهب الإمام أحمد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الطيرة من الشرك الأصغر؟ حسب ما يقوم بقلب الإنسان، قد تكون من الشرك الأصغر وقد تكون من الشرك الأكبر، ولكن حسب يعني ما يقوم بقلب الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تجوز دفع الأجرة لمن يقرأ في الإناء؟ نعم، يجوز دفع الأجرة على الرقية، يجوز دفع الأجرة على الرقية. قصة الذين رقوا اللدير من الصحابة، شرطوا عليه قطيعا من الغنم فرقوه فبرئ ويزال عنه الألم، قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فقال: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم، فأقرهم على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من نظر إلى الطير فمضى إلى ما يريد هل يعد متفائلا؟ لا ينظر إلى الطير، لا ينظر إلى الطير، يمشي ويناظر وجهه واللي قدامه، ينظر الطريق ولا ينظر الطيور، وشبيب الطيور. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل التحصن من العدوى من الأمراض يعتبر منهيا عنه؟ التحصن من العدوى والأمراض يبتعد عن المصاب، ابتعد عن المصاب، لا تخالطه، هذا من اتخاذ الأسباب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يقدح في العقيدة من يتأول كل أمر يصاب به أنه سحر؟ هذا وسواس، هذا من الوسواس، استعيذ بالله منه ويبتعد عنه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز لطالب العلم أن يحفظ من كتب السحر للدعوة؟ لا يجوز له تعلم السحر ويقرأ كتب السحر، لا ما يجوز له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف يميز طالب العلم بين الكراهة التي مرادها التحريم والكراهة التي مرادها التنزيه؟ إذا جاءت عن السابقين فهي للتحريم، إذا جاءت عن المتأخرين فهي للتنزيه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول بعض طلبة العلم أن تعريف الإيمان عند أهل السنة إنما أرادوا به كمال الإيمان الذي هو قول. هذا كذاب، هذا كذاب، يقول على أهل السنة ما لم يقولوه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول ما حكم قول وراس أمي؟ يقول ما حكم قول وراس أمي؟ إيش؟ وراس أمي. هذا قسم بغير الله، يحلف براس أمه، هذا حلف بغير الله، حلف بغير الله والكفر وأشرك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل كل من عقد عقدة ونفث فيها سحر؟ هذا حسب اعتقاده، حسب مراده في النفث، ما هو كل من عقد عقدة ونفث فيها يكون سحر إلا إذا اعتقد هذا وقصده. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل يكون من التطير تطير مذموم وتطير محمود؟ لا، التطير كله منهي عنه، لكن الفعل هو اللي مطلوب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول كيف الجمع بين الآيتين في قول الله تعالى قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وقوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ جمع بينهما أن ما أصابك فإنه بقضاء الله وقدره، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب منك، وأما القدر فهو من الله سبحانه وتعالى، فالسبب يكون من الإنسان والقدر من الله عز وجل. نعم. يقدره عليه عقوبة له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول لي عم اتهم أمي بعمل سحر لابنته. يقول لي عم اتهم أمي بعمل سحر لابنته، وأتى برجل يدعي بأنه شيخ، وقام هذا الرجل بطلب قطعة قماش وقام بإشعالها ووضع الدخان في زوايا المنزل، ثم سأل البنت المسحورة من الذي فعل لك هذا؟ هذا مشعوذ، ويجب أنه يؤدب ويمنع من هذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول من يقول أن التحركات الجوية سببها الطبيعة، هل هذا شرك أكبر؟ الطبيعة تدبر مع الله عز وجل، طبيعة الله هو الذي خلقها ودبرها، لا إن هي تدبر مع الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول امرأة أسلمت، يقول في الهند امرأة أسلمت وهي من أسرة كافرة، فجعل وليها عم أبيها، فهل النكاح صحيح؟ هذا يرجع إلى القاضي، يرجع إلى القاضي في البلد أو مأذون الأنكحة في البلد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول أو إلى المراكز الإسلامية في غير بلاد المسلمين، مراكز الإسلامية فيها خير، فيها طلبة علم وفيها علماء يراجعونهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل يجوز للخطيب أن يكلم خطيبته عن طريق الهاتف مع وجود وليها؟ ما في بس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول إذا اشترى رجل سيارة بنية البيع ثم باعها، ثم اشترى أخرى وباعها، ولم يبق له مال في نهاية السنة، فهل عليه زكاة؟ إيش يقول؟ يقول إذا اشترى رجل سيارة بنية البيع ثم باعها بعد 6 أشهر، ثم اشترى سيارة ثانية وباعها، ولم يبق له مال في نهاية السنة، فهل عليه زكاة؟ إذا حال الحول على السيارة أو على ثمنها فعليه زكاته. نعم. يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أقترض قرضا ربوي من أجل شراء مسكن لي؟ أسأل الله العافية، ما تسكن إلا بربا؟ استاجر يا أخي لما أن تيسر لك تشري، استاجر الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا من خارج هذه البلاد. يقول: أنا من خارج هذه البلاد، وفي مدينتي تأكدت عن طريق برنامج تحديد القبلة أن قبلة المسجد تنحرف بمقدار 15 أو 20 درجة عن القبلة الصحيحة، وأبلغت المسؤولين ولم يلتفتوا لذلك، فهل أصلي؟ فأنا أصلي يقول حاليا مع الإمام. لا تشدد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة، الانحراف اليسير ما لم تكن الكعبة خلف ظهرك أو إلى جنبك ما يضر هذا. نعم. سن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل الحديث، يقول: هل هذا خاص بمن يحفظ القرآن عن ظهر قلب، أم يشمل من يقرأ القرآن من المصحف؟ يقارئ القرآن سواء من المصحف أو بالحفظ. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم وضع اللولب لمنع الإنجاب، لأني لا أريد الإنجاب؟ هذا إن كان المراد منع النسل فهذا لا يجوز، إن كان المراد تنظيم النسل فلا بأس بذلك، تنظيم يجوز للحاجة، ويكون هذا بمراجعة الأطباء، أما إذا كان يقصد منع النسل فلا يجوز هذا، قطع النسل لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إلا في حالة إذا كان الحمل عليها خطر في حياتها منه، إذا حملت يجوز قطع النسل لأجل بقاء حياتها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم دفع الزكاة لأخي مع كونه فقيرا؟ ما يخال، هو أولى بها، صدقة وصلة على أخيك المحتاج. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز التداوي بالطب الكيماوي علما أنه يذهب الشعر من الجسد كله حتى اللحية؟ والله هذا عند الأطباء، أنا ما لي دخل فيه، إذا احتاج إلى أي شيء من هذا الضرورة لها حكم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يقطع طوافه أو السعي ليأخذ أهله للضرورة؟ يقول هل يجوز للرجل أن يقطع طوافه أو السعي للضرورة ليأخذ أهله إلى يقول قضاء الحاجة أو غيرها؟ إذا احتاج إلى لا يقطع الطواف، لكن يستأنف من جديد، إذا رجع للطواف يستأنف من جديد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم رسم شجرة لها فروع ثم كتابة الآيات والأفكار تقول في موضوعات سور القرآن؟ هذا عبث بالقرآن ولا يجوز هذا، وصان القرآن عن هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لماذا تأتي الآيات في مواضع من القرآن تدل على الجمع مع أن الله واحد؟ التعظيم، هذا الضمير التعظيم، إنا خلقنا، إنا أنزلنا، هذا ضمير التعظيم لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها؟ ما قال المحجة تركتكم على البيضاء. نعم. وش فيه؟ هذا حديث: تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم. انتهى وفقك الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.